الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد. طبعا تكلمنا عن هذا الباب في الحلقة الفائتة، وأنا هنا سأسرد هذه الحديث، يعني سردا سأسرد هذه الأحاديث مع وقوفي مع حديث طبعا عمر بن الخطاب. من عند المؤلف اللي هو النووي. عندك انت؟ ما نسخ بقى يا شيخ، نسخ، بس هي دي برضو تبويب الامام النووي بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. عندك كده؟ عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر، يا جماعه انا اتكلمت في القصه في الموضوع اللي كانوا معايا عارفين الحلقه اللي فاتت، انا بس هنا هسرد الاحاديث لان احنا ما قراناهوش، تمام؟ سردا يعني قراءه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها. قلنا كلمة مساجدنا دي والحديث اللي قبله فلا يأتين المساجد دلالة على أنه هذا الكلام لا يختص بالمسجد الحرام ومسجد النبي فقط، كما ادعى بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي فقط. لا، بص النبي قال إيه: فلا يأتين المساجد كلها، فلا يأتين المساجد. الحديث الثاني: فلا يقربن مساجدنا، كل المساجد. وبعدين الملائكة ليست فقط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ها؟ أقول لك الملائكة ليه ممنوع تخش وانت واكل توم وبصل المسجد حتى لو انت الوحيد اللي بتصلي في المسجد؟ يعني انت هتخش هتقفل عليك الباب وهتصلي لوحدك في المسجد، ممنوع، لا يجوز شرعا ان انت تخش وانت واكل توم او بصل. ليه؟ الملائكة اللي بتتأذى. هل الملائكة دي في مسجد النبي بس؟ لا، الملائكة في مسجد النبي وفي مساجد ربنا كلها. وعن أنس سئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. الثوم دي بضم الثاء يا جماعة، الثوم. وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا جابر اللي بيقول يعني فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وعنه رضي الله عنه، أعني جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. صلي في بيتك وليقعد في بيته. وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، قدر يعني حلة صغيرة كده مدورة، إناء في بصل في ثوم في كرات، سأل فيها إيه؟ قالوا فيها بصل فيها ثوم فيها كرات. فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها يعني إلى بعض أصحابه، يعني اديها للرجل اللي قاعد جنبي ده، يعني سحفها لهم كده، عمل كده كل. فلما رآه كره أكلها. الصحابي لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كده عنه وراح كره ان هو ياكلها، فراح النبي قال له ايه؟ قال له كل كل فاني اناجي من لا تناجي. انا جبريل بينزل عليا وجبريل ده ملك، ما يصحش يجد مني ريح ايه؟ التوم. قال له كل فاني اناجي من لا تناجي، يعني حلال حلال طبعا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كل دي روايات يا جماعة، مسلم بيسرد جميع الروايات في باب واحد كما قلنا مرارا. عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد. تبالك من الكلام، هم راجعين من غزوة خيبر، إيه اللي حصل؟ جعانين جوع شديد جدا، فلقوا الشجرة دي قدامهم ثوم البصل، فأكلوا منها أكلا، في رواية أكلا زريعا، رواية دي أكلا شديدا، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت حرمت حرمت. أول ما نبقى كده قالوا إيه؟ في كده زي ما قال سيدنا ابو هريره في الحديث صرعان الناس، صرعان الناس يعني الناس اللي بتدي راي بسرعه وما بتصدق تسمع كلمه، تقوم ايه بني عليها اساطير، يبني عليها احكام واقوال. ويا عم اصبر تمهل استنى تشوف الموضوع ايه. فقالوا حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه ليس بي تحريم ما احل الله لي، ما اقدرش احرم حاجه ربنا حلها لي، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها فقط. ها ردا برضو على بعض أهل العلم قالوا هي حرام أصلا، بعضهم قال حرام ثوم البصل حرام، طبعا قلة قليلة جدا من العلماء، ما بقولش علماء يعني، لا لا قلة قلة جدا. واستتب الأمر بعد زمان الصحابة أن هذه الأشياء حلال بإجماع المسلمين، ها بإجماع المسلمين. والنبي رده ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره أكلها أو أكره ريحها. زوال الأثر ده دلوقتي معانا شيء؟ نعم، لأن بيت الحديث صلى الله عليه وسلم يقول لا تقربوا مسجدنا إلا زوال الأثر اللي هو الرائحة. الصبح مثلا يوم الجمعة وطلت فول وبصل، نعم الجمعة الساعة 1 صح، ده زوال الاثر. ايوه زوال الاثر خلاص، تخش بعد ما الاثر يروح تخش. بس المقصود بالاثر ده ايه؟ هو في الغالب يا جماعه بتبقى الريح في فين؟ في الجوف. فالعلماء اللي هم بتوع التغذيه يعني، انا سمعتهم كتير وبسمعهم، واكتر حد بسمعه علماء التغذيه، بيقول لك الهضم دون الهضم بيتم تقريبا بعد 4 ساعات. تبالك انت يعني ممكن بعد 4 ساعات تبدا الريحه تروح من جوفك، المشكله مش في الفم، الفم سهل هتاكل حته نعناع هتاكل مش، لكن القصه في الجوف وانت واقف جنب الناس وانت واكل بتتجشأ، تطلع الريحه على الناس جنبك وعلى الملائكه، فانت تطمن ان الاكل اللي في معدتك اتهضم. واحد زي حالاتي عنده عسر هضم، انا بهضم بعد 12 ساعه عندي عسر، انا كده عندي عسر هضم بعد 12 ساعه بهضم. فلا ما 12 ساعة الأكل موجود، الأكل موجود في المعدة. هو بعد 4 ساعات تأكدت من الأكل، حسيت إن فعلا اتهضم ونزل وخلاص، خش المسجد صلي. خد بقى حديث عمر، وده اللي احنا هنتكلم عنه، ده حديثنا النهاردة، حديث عمر وآخر حديث في الباب. صلى على الرسول. أقول لك الحديث من أول ما قاله الإمام مسلم: حدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن سالم عن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أن عمر ابن الخطاب. معدان يا جماعة هو اللي بينقل هذا الأثر وهذا الحديث. شوف معدان بيقول إيه، هو قاعد في المسجد وحاضر القصة من أولها لآخرها. الحديث ده مما استدركه الإمام الدارقطني على الإمام مسلم لوجود قتادة فيه، وقتادة خالف الثقات في نقله هذا الأثر، لذلك لم يرد هذا الأثر في صحيح البخاري، لأن قتادة عند العلماء حافظ عدل ثقة، غير أنه مدلس. مدلس يعني إيه؟ يدلس من التدليس، اللي هو الشيء يكون بين الظلمة والنور، ده التدليس. معايا يا جماعة؟ شفت الدلس؟ بعد صلاة الفجر في وقت كده بقى بين الظلمة والنور، فيقوم هو مدلس كده ويقول لك إيه مثلا إيه؟ عن أنس. قتادة يقول لك عن أنس، طب عن عندي معناها إيه يا قتادة؟ هو راجل عدل وثقة ولا يكذب أبدا على رسول الله، لكن عايز أحدث عن أنس حديث سمعته من صاحبي اللي أنا وهو دايما بنسمع من أنس. خليك معايا بس في القصة دي عشان الحديث ده مما استدرك على الإمام مسلم. استدرك يعني أنت حاطه في صحيحك ليه؟ أنت حاطط الحديث ده في صحيحك ليه؟ معايا؟ فبنتكلم بس الحتة دي عشان عايزين الناس تفهم الحتة دي. الشيخ محمد، الشيخ هاني بسمعوا واستغفر الله، أخوهم أبو همام. خلاص؟ غاب الشيخ هاني في يوم من الأيام وسمع الشيخ محمد مني، فحدث صاحبه مين؟ حدث صاحبه مين؟ الشيخ هاني. بس الشيخ هاني ما سمعنيش. الشيخ هاني إيه؟ ما سمعنيش. فيقوم الشيخ هاني، طبعا عندهم جبل على قلبهم إن المسافة الطول بينهم وبين النبي. معايا؟ يعني كل ما المسافة قصرت بينهم وبين النبي كان أعز وأفخر وأفخم. ماذا؟ بينه وبين النبي 3 بس، بينه وبين النبي 2، بينه وبين النبي 1، خدت بالك؟ فده فخر، فخر السند عندهم. لذلك يقول لك ايه: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. البيقوني كل ما قلت رجاله على، على يعني ايه؟ سنده عالي. يقول لك عم الراجل ده سنده عالي، انت بتحدث بينك وبين النبي 4، ده بيحدث بينه وبين النبي 2 بس، 2 بس في السنة. فكل ما كان السند إليه لإيه؟ بسنده عالي، فخر، فخر. فعشان خاطر قتادة ما يقعش في الحتة دي ويزود واحد في السند اللي هو صاحبه اللي دايما بيقعد معاه، هو عند الشيخ، فأنا أقول إيه؟ أقول حدثني أنس، هبقى كذاب. إن قتادة لا يكذب أبدا، يقول إيه؟ عن، ها؟ يقول إيه؟ عن أنس. أنا كده كذبت؟ لا. دلوقتي انا لو قاعد في وسطكم ابو همام قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله نقل، يعني نقل عن رسول الله، انا كذبت؟ لا ما كذبش، فعلا نقل عن رسول الله. طب لو قلت حدثني رسول الله، هو النبي حدثك؟ كذاب. فعندي ايه؟ صيغه تدليس. احنا مش فاهمين بقى قتاده سمع فعلا من انس، وهو ده بقى اللي هو بين الظلمه والنور، مش عارفين فعلا سمع من انس ولا هو خده من صاحبه عن ايه. لذلك يقولوا ان القتادة ايه؟ مدلس. خدت بالك من الكلام؟ وطبعا المعنعن عند علماء الحديث ومصطلح الحديث نوع من انواع الضعيف. الحديث المعنعن نوع من انواع الضعيف. معنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. يعني معنعن عن سعيد عن كرم ده عندهم من انواع الضعيف. صليت على الرسول. فده مما استدرك على الامام مسلم، والصحيح أن هذا الحديث ما رأى مسلم من صحته، ما رأى مسلم من صحته، حديث صحيح. وأثبت العلماء بعد الإمام الدارقطني أن هذا الحديث من صحيح مسلم، وهو صحيح حقا. خدت بالك علماء الحديث مش أنا يعني. صلى على رسول. بيقول إيه معدن؟ أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، بيقتدي بأصحابه. يا جماعة الخير، استشارة يعني لحضراتكم، أقرأ الحديث مرة واحدة كما أحب، أنا دائما بحب أعمل كده، أقرأ الحديث مرة واحدة وبعدين وبعدين اشرحه تمام، ولا كل ما اقرا كلمه اشرح تاخد بركه الحديث احسن مره واحده صح؟ ان عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر قال اني رايت كان ديكا نقرني 3 نقرات واني لا اراه الا حضور اجلي، وان اقواما يامرونني ان استخلف، وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فان عجل بي امر فالخلافه شورى بين هؤلاء الست، بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون بفتح العين وبضمها يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأنصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. من درر مسلم، من درر مسلم. خطب يوم الجمعة من خطب، دي خطبة دي اللي احنا قرأناها، دي خطبة من خطب سيدنا عمر، ها قال الكلام ده فوق المنبر، ذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات. شفت الرؤية دي؟ عمر أصلا كان ممن يؤول الرؤى، أصلا هو كان من الناس اللي بتأول الرؤى، لما يشوف رؤية يقوم هو مأولها، فروح هو أول لنفسه وقال وإني لا أراه إلا حضور أجلي، إني رأيت أن ديكا نقرني 3 نقرات. ديك اداله 3 نقرات، ممكن يكون في راسه أو في جسمه ما تعرفش فين بقى، ما ذكرش، لكن شاف أن النقر ده هو القتل، هو القتل. طبعا الرواية طبعا موجودة في صحيح الإمام مسلم، رواية قتل سيدنا عمر لما كان يصف الناس، وكان يوم الناس في صلاة الفجر، فجاء أبو لؤلؤ المجوسي فقتله طعنه 3 طعنات، فقال انظروا من قتلني، أو في رواية قال أكلني الكلب، أكلني إيه؟ عقرني؟ وأنا أحفظ هذه، أكلني الكلب، قال أكلني. وفي روايات تانية أنا ما بنكرش روايات تانية، لكن أنا أحفظ الرواية دي، أكلني الكلب. والكلمة دي أنا حبيت أقولها عشان خاطر في خطبة خطبت فيها، فكنت بقول الخطبة اللي فاتت تقريبا، مش اللي فاتت دي يعني، الخطبة اللي فاتت بتاعتنا، كنت بقول فيها إيه، مفيش كلب قادر يعمل حاجة. فبعض الناس طيبين جاي بعد الخطبة بيقول يعني إيه، أليس المسلم بالسباب ولا بالطعان، ولا فين السب وفين الطعن؟ احنا انا بتكلم عن حكام العرب، فبقول ما فيش كلب من حكام العرب متحرك، ففين؟ طب اقسم بالله انا ظلمت الكلاب، اديني اقسمت بالله تاني، والله انا ظلمت الكلاب، وقد قال الله ذلك في كتابه انهم الا كالانعام بل هم اضل. يعني ربنا بيقول لك ما تظلمش البهائم، ساعات بيبقى البني آدم ده أضل من البهيمة، من الحيوان نفسه، خلاص. وربنا ذكر هذه الكلمة في كتابه، قال فمثله كمثل الكلب. إيه ده؟ ربنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن بني آدم، واحد من بني آدم عليه السلام، آدم عليه السلام، واحد من بنيه. بيقول عليه ربنا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وذكر بني آدمين تانيين، ذكر ناس تانية، ذكرهم بأنهم حمير أعزكم الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فده منهج رباني أصلا، ده منهج رباني. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة، مليئة بهذا الكلام، مش سباب، ليس ذلك بسباب. فشوف سيدنا عمر قال أكلني الكلب، فهو نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الكفار أضل عند الله عز وجل من البهائم والحيوانات. فالمهم سيدنا عمر لما طعن صلى ما كانوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وراح عرف بعد كده أن هو الرجل قتل تقريبا 7 أو 9، هو أصاب 13، بس قاعد يعمل كده في الناس حواليه صلاة الفجر في غلس، موت 9 تقريبا، مش فاكر 7 ولا 9، وبقيت 13 جرحى أصابهم، 13 واحد وقعوا في صلاة الفجر غير سيدنا عمر. خدت بالك؟ هو بعد ما ألقوا عليه، لما شافوه بقى عمال يعمل كده وخلاص، ألقوا عليه إيه؟ حاجة زي ملاية كده، ألقوه عليه، فلما اتلخبط راح قتل نفسه. أبو لولو دلوقتي دول بيعملوا له مولد في إيران وفي العراق، ها؟ بيعملوا له مولد عشان قتل سيدنا عمر. قال فذكر نبي الله قال إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات. طبعا لم يكتفي بتأويل الرؤية بنفسه لنفسه، وهو مؤول، راح السيدة مين؟ أسماء بنت عميس، وكانت تؤول الرؤى أسماء، فقال لها إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات. فقالت يا أمير المؤمنين هذا يدل على اقتراب الأجل. قالت له إن أنت كده هتموت، يعني أكدت تأويله لرؤية نفسه. وإني لا أراه إلا حضور أجلي. ها هتعمل إيه بقى؟ أنت هتموت خلاص، ربنا بيديك بشارة. سجدوا يا جماعة، مش أي ناس، دول أفضل الناس بعد الأنبياء، وده راجل ملهم، يعني ربنا مش هيسيبه كده وخلاص. سيدنا عمر يا جماعة اتقالت فيه أحاديث، أكتر صحابي اتقالت فيه أحاديث. حديث البخاري قال في كل أمة يكون ملهمون يلهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي أحد منهم فإن عمر بن الخطاب منهم. رأيت في المنام كأني على بئر، فأخذت فنزحت ما شاء الله أن ينزع، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا. الذنوب الجردة اللي كانت صغيرة دي استحالت، اتحولت يعني غربا، غرب دون جلد سور كبير دلو، بس دلو كبير قوي، استحالت غربا بإدلو كبير قوي. وراح سيدنا عمر ايه أخده. الكلام ده فين؟ في صحيح مسلم، منام النبي، دي من ضمن منامات النبي الحقيقي. وراح خد قال فاستحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. الله أكبر. وحديث يعني ضرب الناس بعطن يا مولانا. العطن ده مواضع بيات الإبل لما تشبع وتروى، خلاص بقى عايزة تنام فتروح إيه؟ معاطن الإبل، ها تروح تنام وتريح. ليه؟ أكلت وشربت وشبعت ومش عايزة حاجة تاني. عايز أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر من كتر فتحه لبلاد الكفار تبقى بلاد مسلمين، لأن فتح فتوحات كبيرة جدا في 10 سنين، كبيرة جدا، ربنا وسع عليه قوي، وأصبح الناس في رفاهية من العيش. فبعد ما أكلوا وشربوا كأنهم راحوا بقى يريحوا، فأعطاني في مبارك اللي هي المكان الراحة بتاعهم يعني خلاص ما فيش حاجة تانية يعملوها. الناس قعدت في رفاهية وفي راحة من بعد عمر أو في زمان عمر. فنزع نزعا فلم أرى عبقريا يفري فاري عمر في رواية، رأيت في المنام كأني في الجنة، فإذا أنا بقصر فقلت لمن هذا القصر، فكأني بقصر أو رأيت قصرا له جارية تغتسل، ما أذكر الحديث يعني، فقلت من هذا القصر تحت جارية. قالوا لعمر بن الخطاب، قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله، بكى في المجلس، الناس كلها قاعدة والنبي بيحكي منامه، شاف قصر سيدنا عمر القصر تحت منه جارية، فلما شاف الجارية والقصر وده بتاع عمر، لا عمر بيغير، راح النبي ولى وشه الناحية التانية راح مشي، قال له فإن سيدنا عمر بكى وقال له أعليك أغار يا رسول الله، بين أنا نائم، كل ده في البخاري ومسلم، بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال إيه؟ العلم. بين أنا نائب رأيت الناس يمرون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، الجلابية دي جلاليب، كلهم لابسين جلاليب، منها ما يبلغ السودية، في قميص كده أخره هنا، في قميص الناس لابساه أخره هنا، والباقي ده تحت عريان، اللي تحت ده عريان، أخره هنا وأخره هنا وأخره هنا، وفي واحد لابس جلابية لغاية الركب. ورأيت الناس يمرون علي عليهم قمص، منهم ما يبلغ السودية ومنهم ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يجره يعني إيه؟ بيجر في الأرض. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال إيه؟ قال الدين. روى مسلم من حديث عمرو بن العاص، كان في غزوة ذات السلاسل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فأتى فقال عمرو أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أحب الناس إليك؟ قال النبي عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال عمرو بن العاص، ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم ذكر رجالا، قال ثم ذكر إيه؟ وروى مسلم من حديث عائشة قيل لها من كان يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يستخلف؟ فقالت أبو بكر. قيل لها ثم من؟ قالت عمر. قيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى ذلك. في رواية أبي موسى في صحيح البخاري ومسلم، دخل بئر أريس فدخل استأذن أبو بكر فدخل وبشره بالجنة، ودخل عمر فقال بشره بالجنة، ودخل عثمان فقال بشره بالجنة. في رواية البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر رجل يركب بقرة فالتفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. فقال سبحان الله، بقرة تكلم؟ قال أمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فأخذها من فمه، فقال تأخذ رزقا ساقه الله إلي، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. الذئب بيتكلم، قال سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال أمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وليس هما يومئذ في القوم. في البخاري من حديثه رضي الله عنه قال وفقت ربي في سلاسل، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قلت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، الآية فنزلت. ها وافقت ربي في ثلاث، العلماء قالوا وافق ربه في أكثر من 20 موقف رضي الله عنه. يعني ما أعرض الكلام عن عمر، طبعا عشان خلص لو اتكلمنا عن سيدنا عمر، لكن عايز أقول لك رجل ملهم، فلازم لما يرى رؤيا تبقى رؤيا. ها قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا، وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. أصدقهم رؤيا أصدقهم إيه؟ حديثا. مش هتلاقي أصدق من هذا الرجل بعد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فرؤيته رؤيا صالحة. رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. ودي بقى حتة أنا طبعا اتكلمت شرحت الحديث ده في خطبة يا جماعة كاملة، لو حب يرجع للخطبة يعني يرجع. دي حتة الصحابة كلهم كانوا عايزينها ومستنيينها، استخلف. ليه؟ لأن سيدنا علي بن أبي طالب كان يرى له حقا رضي الله عنه في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ما بيعش أصلا في أول ست شهور ما بيعش سيدنا أبو بكر الصديق، وهو نفسه قال الكلام ده في صحيح مسلم. ومحدش تاني يرجع يقول لي يا جماعة أنت يعني لا ينبغي أن يتكلم في هذه الأشياء، ده علم يا جماعة، وأنتوا طلبة علم دي أمانة، أنا لازم أبلغ الأمانة. الكلام ده في صحيح مسلم. قال أرسل إليه بعد موت فاطمة، دفنها ليلا ولم يخبر بها أبا بكر، لأن سيدة فاطمة أصلا ماتت وهي زعلانة من سيدنا أبو بكر، ما كانتش بتكلمه، فعشان ما بتكلموش فقالت له ادفني ما تعلمش بيا حد، وهو أصلا سيدنا علي ما بيعش سيدنا أبو بكر لغاية ما هي ماتت. فبعد ما ماتت استنكر وجوه الناس، وجوه الناس سيدنا علي بن أبي طالب، لما استنكر وجوه الناس راح بقى إيه، بعت حد من قرايبه لسيدنا أبو بكر قال له ائتنا ولا يأتي معك أحد، ها، إرادة عدم حضور عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر قاعد وسمع الكلام، قال له تعالى وما يجيش معك حد، كراهية محضر حضور إيه عمر. فقال له عمر والله لا تأتيهم وحدك. فقال فما عساهم أن يفعلوا بي، والله إني لآتينهم، هيعملوا بي إيه يعني. وراح سيدنا أبو بكر، فسيدنا علي بن أبي طالب حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أبا بكر والله ما حملنا على ما فعلنا نفاسة منك علينا، وإنا لنعلم قدرك عند النبي صلى الله عليه وسلم ومقامك في الإسلام. وقعد يسمع سيدنا أبو بكر إيه كلام خير، فبكى أبو بكر وقال والله لصلة قرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ها؟ ويعني شكر ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال موعدك العشية للبيعة. العشية يعني إيه؟ الظهر أو العصر. فقالوا تاني يوم الظهر أو العصر في مسجد، وإيه؟ وراح قال سيدنا علي بن أبي طالب تكلم، فحمد الله وتكلم وأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إيه ما حملنا على ما فعلنا نفاسة منا على أبي بكر، ولكن يعني كنا نرى أن لنا حقا لقرابتنا من محمد رسول الله واستبد بها علينا. ده كلامه هو بنفسه، احنا كنا شايفين احنا الحق. ابن عباس كان من ضمن من قال ذلك، سيدنا علي والعباس وهو قرايب النبي عامة يعني، كانوا شايفين هم اليوم حق واستبد به عليهم. فليه الصحابة بيتكلموا كتير قوي اعمل زي ما سيدنا أبو بكر عمل واستخلف عشان ما حدش يتكلم من بعدك ويقول أنا أحق بالخلافة أنا أحق بالخلافة؟ ليه كلهم مستنين على الحتة دي؟ عشان إيه؟ خشية إن سيدنا علي أو فلان أو علان يقولوا إحنا لنا الحق ويأبى الله إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. المهم في هذا يقول سيدنا ابن عمر في صحيح مسلم بيقول إيه؟ تصديقا لهذا الكلام، إن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عمر بيقول دخلت على حفصة فقالت أسمعت أن أباك غير مستخلف؟ تعرفت أن أبوك مش هيستخلف، أخ قعد مخطب يحكوا مع بعض، عرفت أن أبوك مش هيستخلف؟ فقال ابن عمر لم يكن يفعل، لم يكن أو ما كان ليفعل، ما كان ليفعل. فقالت حفصة إنه فاعل، هيحصل مش هيستخلف. قال فحلفت أن أكلمه في هذا، حلفت جواي لأن أكلمه. قال فلقيته فجعل يسألني عن حال الناس، ثم غدوت ولم أكلمه وكأني أحمل بيميني جبلا. الموضوع تقيل قوي على ابن عمر، لأن عمر ماله عنده هيبة، ما صعب أو تكلمه، صعب أو تاخده تدي معاه. سيدنا عمر ليه؟ مش إن هو رجل وحش، ده معاذ الله، إن هو رجل عنده إيه؟ عنده هيبة. يعني ابن عباس في حديث الصحيحين بيقول له إيه؟ كان مسافر مع الحج، فرايح جاي معاه بيخدمه. سيدنا ابن عباس كان خدامه، رايح جاي معاه يخدمه وغلام هو، بس سيدنا عمر بيحبه قوي قوي قوي، بيحب ابن عباس. فراح قال له يا أمير المؤمنين، في قعدة صفا كده، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر قاعد هو بيصطل النار، وقال له إيه؟ تلك حفصة وعائشة. قال والله يا أمير المؤمنين، كنت أود أن أسألك عن هذا منذ سنة، لا أقدر هيبة لك، بقالي سنة كاملة نفسي أسألك، سنة 12 شهر يا جماعة، نفسي أسألك مش عارف أسألك إيه، هيبة لك، هيبة. فابن عمر بيقول إيه؟ فغدوت ثم لم أرجع بشيء، وكأني أحمل بيميني جبل، كأني شايل فوق دراعي إيه؟ جبل، مش الكلمة مش عايز تطلع. ثم رحت إليه فجعل يسألني عن حال الناس وأنا أخبره، فقلت له، لأن هو حلف جواه ابن عمر أنه هو هيقوله، فقلت له إني سمعت مقالة آليت أن أقولها لك. أنا سمعت حاجة قلت لازم أقولها لك. أبوه يا جماعة، أبوه كمان بيحبه قوي، مش أبوه يعني مش اللي هو شديد عليه وبيعذبه والكلام ده، لا أبوه بيحبه وبيحبه جدا. يعني بيقول له كده في بعض الكلام، حديث البخاري بيقول له إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ حدثوني عن شجرة مثل العبد المسلم أو مثل العبد المسلم. قال ابن عمر هو راوي الحديث، فخاض الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لم يتكلما فكرهت أن أتكلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش جاوب، راح النبي جاوب، قال إيه؟ هي النخلة. فلما خرجت مع عمر ابن الخطاب أبوه يعني، فقلت يا أبتي لقد والله وقع في نفسي أنها النخلة، فرأيتك وأبا بكر لم تتكلما فكرهت أن أتكلم. فقال لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. شوف شوف حب الأب، ومهما كان أب شديد، ومهما كان أب حازم، وأب ليه هيبة كده، بس شوف حبه لابنه، قال له إيه؟ لكن أنا كان نفسي يا ريتك كنت قلتها، ده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني اللي انت تكون جاوبت على النبي وجاوبت إجابة صحيحة، شوف حاجة بسيطة اهي دي بالنسبة للأب، يا جماعة أحب إليه من الدنيا وما عليها. تخيل، شوف حبه إزاي لابنه، وشوف ابنه إزاي هايب، هايب من هيبة أبيه، هاب هاب أباه. قال إني سمعت مقالة آليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنك إن استرعيت راعي غنم أو إبل فجاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. شفت النصيحة لما تيجي من الصغير للكبير، نصيحة ولد، ها ولد ابن عمر فعلا قال له كده. أقول لك الكلمتين تقول عشان أنا بحبهم، والله بحبهم وبحب أقولهم جدا. بص الكلام يا جماعة من الابن للأب إزاي. إني سمعت مقالة آليت أن أقولها لك، زعموا الناس يعني أنك غير مستخلف، وإنك لو استرعيت راعي إبل، يعني لو كان حضرتك معاك إبل في الجبل وخليت عليها راعي. ليه خليت عليها راعي؟ عشان ما يجيش الذئب بيأكل حاجة منها. معاك غنم خليت عليها راعي، الراعي ده فايدته إيه؟ ما يجيش حد ياخد حاجة منها ولا يسرقها ولا الذئب بيأكل، يبقى الراعي ده بيحمي إيه؟ بيحمي الغنم. بيقول له لو الراعي ده سابها في الجبل وجالك انت عشان يكلمك، انت هتشوف ايه؟ ان هو ضيع الابل وضيع الغنم. ليه؟ ما استخلفش عليها راعي. انت جاي هنا وسايب الغنم لوحدها من غير راعي. عايز اقول لابوه، انت كخليفة ما ينفعش تموت وتسيب الناس من غير ما توصي بخليفة تاني، انت كده هتضيع الناس. بيقول ابوه كده، مثله مثال بسيط، لو الراعي بتاع الغنم ده غنم مش ناس، غنم، وسابها وجالك، انك لو استرعيت راعي غنم او ابل ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. صح، مش أنت هتقول إن هو ضيعهم؟ فرعاية الناس أشد، يعني ما ينفعش تسيب الناس من غير ما تستخلف خليفة. بص الكلام يا جماعة، بالله عليك في أدب أحسن من الأدب ده؟ شفت الأدب ده يا جماعة؟ رأيت أن قد ضيع. قال فوافقه قولي، حاسس بقى بابوه، حس إن كلامه جيف محله وأبوه أعجب بكلامه. قال فسكت ساعة ثم رفع رأسه فقال، ساعة دي يا جماعة بتاع 10 دقايق كده بس، قعد يفكر كتير. ثم رفع رأسه وقال إن الله عز وجل يحفظ دينه. يقول لابنه بقى إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إلا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإني إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. سلام يا جماعة، حديث أنا بحب أقوله وبحب أقف معه والله. رح قال له سيدنا ابن عمر قال إيه؟ والله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد هو بيقول كده ابن عمر، مجرد أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لن يعدل برسول الله أحدا. يعني هو قال إن أبو بكر استخلف وقال النبي إيه؟ ما استخلفش، يبقى سيدنا عمر هيعمل إيه؟ ها؟ مش هيستخلف. ليه؟ لأن النبي ماله؟ يعني من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك أبويا كان من أشد الناس تمسكا بسنته. أصلك أبويا مش عمره خلاص يا جماعة، مش رقم 2 في الخلافة أوانطة، مش كلام يعني، هي مش جاية كده وخلاص، مش ضربة حظ، لا، ما من دينه، ها، جواه دين يا جماعة، الدين عامل زي الجلابية اللي بتجر في الأرض، يعني كامل الدين بالك. لم يستخلف، وفعلا ما استخلفش. بص الحديث هنا قال لي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. اوعى تخاف على الدين، اوعى تخاف على الدين، خاف على نفسك انت، اوعى تقول ان الدين هيهزم لما انا ما اشتركش. لا، انت اللي فاتك الشرف، بس فقط انت اللي فاتك الشرف. الدين كده كده هينصر، والله ليتمن الله هذا الامر حتى تصير المراه من مكة إلى هجر، أو من حضر موت إلى مكة، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فالدين كده كده منصور، ولكنكم قوم تستعجلون. فالشرف كل الشرف للي بيشارك، اللي ما شاركش الدين هيتنصر برضه، بس انت ما خدتش الشرف. فبقول لا لا، الكلام خلصان، إن الله لم يكن ليضيع دينه. من ساعة ما سيدنا عمر مات من 1400 سنة يا جماعة، ربنا ضيع الدين؟ ها، رأيت ان الدين ضاع؟ ما وصلكش الدين؟ في حد على وجه الارض حاليا ما يسمعش عن الاسلام؟ ها، ما يقدرش يعرف تعاليم الاسلام؟ اي حد خلقه ربنا دلوقتي يعرف، يقدر يعرف تعاليم الاسلام؟ لو الدين ده كان ضاع وربنا ما حفظوش، ما كانش احنا دلوقتي مسلمين، ما كانش دلوقتي في الارض في حاجه اسمها اسلام، ما كناش نسمع عنه اصلا، لان هو اختفى في القرون الوسطى ومات وخلاص ما سمعناش عنه، لكن الى الان والى ولغايه ما تقوم الساعه وفي حاجه اسمها ايه؟ دين الاسلام محفوظ. ان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه، اللي هو ايه؟ الدين يعني، صلى الله عليه واله وسلم. فان عجل بي امر، هو لسه دلوقتي ما زال فوق المنبر بيكلم الناس، فان عجل بي امر يعني لو أنا قتلت، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. مين دول؟ طبعا أبو عبيدة في الخطبة دي، وأمير المؤمنين فوق المنبر بيخطب، كان مات واتدفن، ده واحد من العشرة المبشرين معايا. فمين الستة؟ عثمان وعلي وطلح وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، دول الست. طب حضرتك فين سعيد بن زيد؟ ما هو عايش. قال لك لا، مرضيش يقول السبعة ولا يدخل سعيد معاهم. تعرف تعرف ليه يا مولانا؟ عشان قريبه، عشان ما يتقالش ان عمر دخل اقاربه في الخلافة. وابن عمر موجود، قال في في في هو بيوصي، ده خارج المنبر بقى، ده موقف تاني خالص. قال وابن عمر هو بيموت، قال وابن عمر يشهدهم وليس له في الامر شيء. عبد الله احب الناس اليه ابنه، ها؟ قال ابن عمر يشهدهم، مالوش ان هو ياخد من الخلافه شيء ولا الامر شيء، بس يبقى شاهد فقط. طلع سعيد عشان قريبه، سعيد بن زيد رضي الله عنه. تجرد. واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر. دي الناس بقى اللي كانت اسلمت متاخر وما عرفوش حاجه في الدين قد كده، لسه عندهم حداثه اسلام، يعني قريبين من الجاهليه اكثر من الاسلام، فما فهموش يعني ايه عمر، يعني ايه ابو بكر، يعني ايه خلافه، ما فهموش القصه دي، لسه مسلمين جدد في فتح مكه. فكانوا بيطعنوا على ايه؟ بيطعنوا على خلافه سيدنا عمر من سيدنا ابو بكر اصلا. يعني ليه؟ ازاي ابو بكر يولي سيدنا عمر؟ ده كانوا بيسموه اللي هو ايه، الغليظ الفظ. عارف الحديث اللي رواه مسلم؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده ازواجه، او عنده نساء، مش ازواجه، عنده نساء، قد اكثرن عليه في الكلام، يعني صوت عاليه اصواتهن، حديث رواه مسلم، اكثرن عليه. النبي قاعد يعني كله عمال يتكلم وهو ساكت، وصوت النساء اعلى من صوته بكتير، ويعني ايه، شفت انت الزيطه والزنبليطه؟ اكثرن عليه عاليه اصواتهن. فلما استاذن عمر ابتدرن الحجاب. اول ما استاذن عمر بن الخطاب كله عمل ايه؟ راح داخل استخبى ورا الحجاب وما فيش صوت خالص، والنبي ابي قاعد لوحده رايق. وراح سيدنا عمر دخل، راح لقى النبي ايه، بيضحك. فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال هؤلاء اللاتي كنا عندي عالية أصواتهن، فلما سمعوا صوتك ابتدرن الحجاب. فناداهن عمر فقال أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ كلام ده من وراء الحجاب، بس هما سامعين، خايفين مني وعاملين أنا هيبة، مش عاملين لرسول الله هيبة. أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فنادته امرأة من وراء الحجاب قالت نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. مش معنى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ، لا، ده عايزة تقول له أن النبي ما عندوش فظ ولا غلاظة عندك أنت، عشان كده احنا إيه، بنجتنبك خالص. كان سودة تخرج، تخيل سودة بنت زوجة النبي تخرج عشان تعمل حمام، ولا يخرجنا للحمام إلا ليلا ليلا. يعني لو عايز تعمل حمام بالنهار ما بتخرجش، تستنى لغايه اما ليلي ليل عشان تروح تعمل حمام. تخيل في حد يستحمل هو ازواج النبي كانت كده حياء، تروح قبل المناصع في المتبرز بتاع النساء وتروح بعيد تختفي عن الانظار. فراحت في يوم بالليل بعد ما نزل الحجاب، فقالت، فناداها عمر شايفها من بعيد ماشي، قال اما قد عرفناك يا سوده، انظري كيف تخرجين. فرجعت فقالت يا رسول الله إن عمر قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. فأغشي عليه، خدته برحاء الوحي، فأفاق فقال إن الله قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن. حديث رواه البخاري في صحيحه، ها، قد أذن لكن إيه؟ في الخروج لحاجتكن. روحي، لا روح، سيبكن عمر بقى. نداه يا رسول الله أحجب نسائك، هو اللي كان يقول كده، أحجب نسائك، ما تخليش نسائك تطلع كده بالهدوم العادية، أحجب نسائك. فكان هم شايفين أن سيدنا عمر خلافته أصلا، يعني إزاي أبو بكر يستخلف عمر؟ وقالوا كده أن اتنين كانت عندهم الفراسة عالية جدا، أبو بكر والعزيز، من أعلى الفراسة اللي هتلاقيها في حياتك الاتنين دول، ضرب بهم المثل في الفراسة. العزيز لما قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، شوف فراسته. وأبو بكر الصديق لما اتخذ عمر خليفته، ضرب الناس بعطن. ما استراح الناس في الإسلام راحة منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خلافة، كما استراحوا في خلافة عمر بن الخطاب، ما استريحوش من منذ مات النبي إلى اليوم. ما فيش جيل استريح في الإسلام زي ما استريح الجيل اللي كان في عهد سيدنا عمر، ما فيش. العشر سنين دول عشر سنين، خدت بالك؟ فكانت في رأس سيدنا أبو بكر في رأسه، هو عارف بيستخلف مين رضي الله عنه. وإن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، أنا كنت بحاربهم هم كانوا كفار أصلا، فإن فعلوا ذلك يعني أصروا على أن هم ينقلبوا على الخلافة وعلى الإمارة، فأولئك هم الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. الكلالة دي يا جماعة، الكلالة دي هي ما دون الوالد والولد، يعني رجل ليس له أب ولا أم ولا عيال ومات، من يورثه؟ الكلالة. من الكلالة؟ بني عمه، بني عمته، أقاربه، يعني من ناحية الأب. دول اسمهم إيه في الشرع؟ اسمهم كلالة. خدت بالك؟ دي اللي نزلت فين؟ في آخر آية في سورة، يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هم الرجل اللي مات ملوش أب ولا أم ولا ابن ولا ابنة، ملوش عيال ولا أب ولا أم. فسيدنا عمر مش عارف إيه الكلالة، يسمع الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، على قدر عظم جلالة علمه إلا أنه لا يعرف الكلالة. تخيل؟ عشان تعرف أنه ليس أحد كامل إلا الأنبياء، ما فيش حد كامل، على عظمه ويعني جلالة قدره في علمه لم يكن يعرف، ومات وهو ما عرفش الكلالة. إن أنا قلتها لك يفصل فريم، اللي هو اللي ملوش أب وأم ولا ملوش عيل وعيلة يرسوه، خلاص مات رضي الله عنه. لما مات قال أبو هريرة مات تسعة أعشار العلم، تسعة من العشرة من العلم مات. لما مات عمر كان يعرف القرآن، وقالوا أنه حفظ القرآن، وكان يعرف أسباب نزوله رضي الله عنه. فكان هو رضي الله عنه يعرف القرآن وأسباب نزوله، ملم بأسباب نزول القرآن رضي الله عنه. يعني في آية في حديث الإمام مسلم، كان ثلاثة يتمارون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال أحدهم ما أبالي أن أصنع عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي أن أصنع عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الثالث الجهاد في سبيل الله أفضل من ذلك. فنهاهم عمر وزجرهم وقال لا تفعلوا ولا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خرج استفتيته لكم، أنا أقول له. فلما خرج سأله عمر فأنزل الله عز وجل عليه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الجهاد طبعا، الجهاد أعظم طبعا بكتير. في حديث البخاري من حديثه رضي الله عنه قال أتاه حبر من أحبار اليهود فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لجعلنا أو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال قد عرفنا ذلك اليوم. أنا مش عارف الآية بس ولا عارف سبب نزولها، بس ده حافظ اليوم، ده حافظ اليوم. قد عرفنا ذلك اليوم ومتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت عليه يوم جمعة وهو واقف بعرفة. قد تبقى لك أنت عارف اليوم والمكان اللي الآية نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أعلم الناس رضي الله عنه. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ علي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري عمل له كده، قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ كلام يا جماعة، مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعه فوق المنبر؟ عارف ان الايه نزلت في الصيف ما نزلتش في الشتاء. اخر ايه في سوره النساء نزلت فين؟ نزلت في الصيف ما نزلتش في الشتاء. وبيذكر الكلام ده على المنبر، دقيق جدا وعالم بالمعلومات، عنده علم في التفسير، سبحان الله العظيم. لما قعد مع الصحابه في بعض المجالس وسال قال ما تقولون في قول الله عز وجل، حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، ما تقولون في قول الله عز وجل لا يود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. تقولوا في الايه دي ايه تفسيركم في الايه دي؟ بيقولوا الصحابه بقى، ما احنا لما يعني قاعدين مع بعض بنضحك وبنهزر في كلام ايه ملوش علاقه بالعلم. هو ضحكهم وهزرهم وكلامهم كله فين؟ قعدتهم كلها من الالف للياء في العلم، طول ما هو قاعد بيسال ويتجاوب ويقول رايكم في الفتوى دي ورايكم في ما بيضيعش وقته هدر. ايه رايكم في الايه دي؟ بتقولوا فيها ايه؟ فقالوا لا نعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم او لا نعلم، تقول ان شاء الله، قال الله اعلم. فغضب من كلمه الله اعلم، قال قولوا نعلم او لا نعلم، لكن الله اعلم دي انت ايه يعني، انت افتتني وفي نفس الوقت ما قلتش حاجه. لا هو عايزهم يقولوا ما تعرفش قول ما اعرفش. فقال ابن عباس في صدري منها شيء يا امير المؤمنين، قال يا ابن اخي قل ولا تحقرن نفسك، قول ما تستصغرش نفسك وسط القوم، بيحبه جدا سيدنا عمر. فقال ضربت مثل لعمل، قال اي عمل عمر؟ عايز يخرج اللي جواه. قال ضربت مثل لعمل، ده يعني ده اخر ابن عباس في التفسير. راح قال له ايه؟ راح قال له عمر ضربت مثل لرجل صالح يعمل بطاعة الله فأرسل الله إليه الشيطان فجعل يعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. بالله عليكم جميعا يا من في المسجد، لو سيدنا عمر ما قالناش التفسير ده إحنا كنا هنعرفه؟ أنت كنت هتفهم مراد الله من هذه الآية التي في سورة البقرة، إن المقصود بها رجل صالح بيعمل بطاعة الله، ربنا اختبره وأرسل إليه الشيطان فقعد يعمل بالمعاصي لغاية أما الأعمال السيئة غرقت الأعمال الإيه؟ الصالحة. فربنا راح ضرب المثال في القرآن الذي لا يعلمه إلا إيه؟ لا يعقله إلا العالمون، كما قال في العنكبوت، ها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا إيه؟ إلا إيه؟ العالمون. فأعلمهم بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بيخبرك عن المثل اللي ضربه ده ربنا في القرآن، مثل عميق يا جماعة، عميق جدا. أيود أحدكم أن تكون له جنة يوم القيامة يعني من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. ضرب بالعمل الصالح صيام وزكاة وصلاة وبر وقربة إلى الله عز وجل بالخيرات وي وي وي وي، كل عمل ضرب به إيه؟ مثل بفاكهة، يعني الصلاة مانجا، الصيام موز، بر الوالدين تفاح، كل عمل ضرب بايه؟ مثل بالفاكهه، لغايه اما عمال يعمل الاعمال دي كلها كانه بيزرع جميع انواع الفواكه في الجنه بتاعته دي، في الحديقه بتاعته دي، تخش الحديقه قربك يتشرح من كتر الفواكه. كذلك هو لو بصيت في صحيفه اعماله اللي هتتقدم يوم القيامه مليانه من جميع الخيرات، فقلبك يصر بصحيفه اعماله. ها؟ ايه اللي حصل بقى يا رب؟ راح صاحبنا ده صحي في يوم من الايام اللي ليه الجنه الجميله دي اللي انت كل يوم تحب تخشها وتاكل فيها من كل الثمرات، ها؟ له فيها ايه؟ له فيها يا جماعه من كل الثمرات، حديقه جميله جدا. اتفاجئ ان هو صحي من يوم من الايام وهو كبر في السن مش قادر يزرع تاني ولا يمسك المعول، وليه ذريه ضعفاء، يعني هو في اشد الحاجه للحديقه دي لان كبر في السن ومعه عيال صغيرين ما بيشتغلوش، وهم كلهم على بعض محتاجين ياكلوا ويشربوا بدون ما يمد ايدهم لحد. في اشد حاجه من هؤلاء؟ ما فيش اشد حاجه. صحيوا الصبح لقيوا الحديقه اصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ايه منظر الراجل ده في الوضع ده؟ كيف يكون حزنه وزعله؟ بيقول لك هو ده اللي هيحصل ليك يوم القيامه بالظبط، لو سمحت لأعمالك السيئة تغرق أعمالك الصالحة، فتيجي يوم القيامة تلاقي ما قدمت لله عز وجل من أعمال صالحة كلها إيه؟ غرقت. فتبص وانت في أشد الاحتياج للعمل الصالح يوم القيامة وانت في أشد الحاجة ليه، تبص عليه تلاقي إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منصورا. المثل ده لو عمر ما فسروش كده إحنا كنا هنفهمه كده؟ أنا بقسم لك بالله ما كنا هنفهمه كده. والمفسرين اللي فسروا كل المفسرين اللي فسروا ما فيش حد فيهم كان هيوصل للمعنى ده أصلا، ما حدش كان هيوصل. فتسعة عشر العلم فعلا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرية يخرج في أظفاري، من أعطيت فضلك؟ قال: أعطيت فضل عمر بن الخطاب. ماذا أولت ذلك؟ قال: العلم. بعد النبي العلم فين؟ عمر. ومع ذلك ما عرفش الكلالة. قال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإني إن أعش، لو ربنا قدر لي حياة، أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يعني هجتهد رأيي، هجتهد رأيي في قصة الميراث في الكلالة دي، مش عارف بس أنا هجتهد لأن أنا برضو ما عرفتهاش. هو بيقول كده. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار. الأمصار جمع مصر، والمصر يعني البلد. مصر يعني إيه؟ البلد. لذلك لما تسمع في القرآن: فاهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، بعض العلماء بيقولوا مش هي المصر بتاعتنا، مش مصر بتاعتنا، مصر دي يعني بلد، يعني بلد من البلدان. خدت بالك أنت؟ مش شرط تكون مصر بتاعتنا، أي بلد بيطلق عليها إيه؟ مصر. وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم. سيدنا عمر كان بيختار الناس اللي بتبقى أمراء على البلدان، من أعلم الناس يجيب أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس، يجي يخليه كده تعالى أنت كده تحطه إيه؟ أمير على البلد. كان مخلي سيدنا أبو هريرة أمير على بلد من البلدان. سيدنا أبو هريرة استقال وعن سيدنا عمر يحايل فيه مرضيش، قال له لا والله، بعد ما قعد فترة أمير. سيدنا أبو هريرة يعني كان شديد في دينه رضي الله عنه، فما حبش بعض الأمور ما حبهاش، راح استقال ساب الخلافة، ساب الإمارة سيدنا عمر. كذلك عمر بن الخطاب وجد رجلا معه في مكة، الحديث رواه مسلم، أنا مش فاكر مين الرجل لكن اسمه مذكور في الحديث، أنا الذي نسيه. فترك وجده في الحج، وجده فين؟ في مكة. فقال: من تركت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، رجل حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، رجل على علم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيعني أقر خلاف إمارة الرجل اللي هو سابه أمير عشان خاطر إيه؟ حافظ لكتاب الله. تخيل، شوف شوف بينقي مين، بيحط مين أمير. الروم يا جماعة كانت كده، الروم كانت تنقي أعلم واحد فيهم، أعلم واحد فيهم ويحطوه أمير، أعلمهم. هرقل ده كان أعلم الروم على الإطلاق، هرقل اللي كان على الروم كان أعلمهم، ما يحطش أي واحد وخلاص. وإني بصوا لك إيه، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم. يعني اللي حطوا ده عالم، اللي حطوا على ناس أمير ده عالم مش واحد عادي. وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. فاكرين لما حط سيدنا سعد بن أبي وقاص على الكوفة وشكى أهل الكوفة سعدا؟ حديث ده شكى أهل الكوفة سعدا، طب ليه بتشتكوا من سعد ليه؟ ففي واحد كده اسمه أبو أسامة، فحالي إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يمشي بالسرية. لما سيدنا عمر بعث بعد ما عزلوا سيدنا سعد تعزل. لذلك في روايات أخر خارج الصحيحين الحديث ده اللي احنا بنشرحه دلوقتي، قال: وإن يكن سعد فهو أهل لها، وإني لم أعزله عن تهمة بسبب الموضوع ده في الحديث ده، بس مش في مسلم ولا في البخاري طبعا، هو أصلا مش موجود في البخاري خارج. قال: سعد أهل لها، لو أنتوا اخترتوا سعد من الستة دول اللي هو على ستة، لو اخترت سعد فهو أهلا له، وإني لم أعزله عن تهمة. فلما بعث معاه رجل يسأل عنه كل البلدان، كل الناس تثني على سعد خيرا، كل الناس إلا مسجد واحد في الكوفة، أم واحد اسمه أبو أسامة قال أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يعدو في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يمشي بالسرية. فقام سعد فقال أما لأدعون عليك بسلاسل، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فما مات حتى سقط حاجباه على عينيه، كبر في السن، وكان يتعرض للجواري في الشوارع، البنات الصغيرة الشابات 15-20 سنة كان يقعد يغمزهم في الشارع ويعملهم في الشارع. قال كان يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، ولكن انت. فسيدنا عمر بيقول له يا أبا إسحاق إنهم شكوك حتى ذكروا أنك لا تحسن تصلي. الكلام ده بقى في صحيح البخاري، من ضرر البخاري دي. قال له يا أبا إسحاق ده شكوا منك لغاية إن هم قالوا إيه؟ قالوا أنت ما بتعرفش تصلي. قال والله ما كنت أصلي بهم لا تخرم صلاتي، لا أخرم عن صلاة رسول الله، يعني لا أنحدر عنها، لا أخالف عن صلاة، كنت أطيل في الأوليين وأتجوز في الأخريين. لعلنا قرأنا هذا الحديث في صحيح مسلم، عد علينا الحديث ده في أول كتاب الصلاة، حديث سعد ده كان يخرم في، كان يطيل في الركعتين الأوليين ويتجوز في الركعتين الأخرين. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. والله اوعى تفكر أنا عزلتك، إن أنا بتهمك وأنا مصدقهم. سيدنا عمر قال له كتير كده أنا ما عزلتكش، لأن سعد يا جماعة، سعد يا جماعة صاحب القدم في الإسلام. سعد أسلم تقريبا قبل سيدنا عمر، إسلامه قبل سيدنا إسلام، قبل إسلام سيدنا عمر أصلا. فلما قال له أنا عزلتك عقابا لهم، يعني عايز أقول له أنا مش بعاقبك أنت، ما بعاقب مين؟ هو بيعاقبهم هم، مش بيعاقب سيدنا سعد. إن أنتوا كقوم يكن عليكم مثل سعد لا تستحقونه. ها؟ إحنا في زماننا يبقى خليفة علينا سيدنا عمر بن عبد العزيز مثلا؟ لا معلش، الناس اللي في زماننا دي ما تستاهلش عمر بن عبد العزيز. يعني تحس إن هو مش، ربنا ما يرضاش بكده، ما يرضاش إن واحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز ولا الناصر صلاح الدين ولا الناس دي، ما ينفعش تبقى في وسط أو أئمة على هؤلاء الذين نحن بينهم. أنا بتكلم على العوام، مش بتكلم على الحكومات، الناس اللي إحنا بينهم، الحسد والحقد والغل وكره الدين وكره أي حد ماشي ملتزم، خد بالك أنت، والدعارة والفسوق والفجور والرشوة والربا والفساد الذي هو في الأرض ده، ما يصحش يبقى واحد زي ده أمير على هؤلاء. ها؟ قال ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به أو أمر به فأخرجه إلى البقيع، من مسجد النبي للبقيع مسافة طويلة. ليه؟ عشان واكل بصل. تشديد للناس اللي واكل بصل أو صوم أو أي ريحة ما تخشش المسجد، ده تشديد. مش بس نهى وفعل، نهى مع الفعل، مع الإصرار على الفعل، ما تقعدش في المسجد، اخرج بره المسجد، دخل المسجد لا، برضو الكلام جد، كلام ما فيهوش سنة لا، الكلام فرض، لازم تخرج، اخرج، خرجهم. يعني ما فيش حد من العلماء ينفع يقولك ان دي مكروهة، تخش المسجد وانت اكلت بصل ده مكروه، ما تنفعش. بعد النصوص دي ما ينفعش يقولك، ما ينفعش عالم يقولك ده مكروه، ما ينفعش، لا، حرام قولا واحدا. أمر بهما بالرجل فأخرج إلى المسجد، في رواية رجلين، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. طب والله حتى بعد ما بيطبخوا الريحة بتبقى برضو موجودة، والواحد برضو زي ما قلت قبل كده بتاكل، الحاجة مثلا بتعمل أكلة طبيخ، ملوخية، بامية، الأكل ده، وبتطش التومة وتيجي تاكل انت وتشبع، بتيجي تتجشأ برضو ريحة التوم موجودة،